جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، هل الهدايا التي يعطيها الطلاب لمدرسيهم في آخر السنة هل تدخل أيضا في الغلول المنهي عنه؟ لا شك أن هذا من الهدايا للموظفين، والهدايا للموظفين يعتبر غلول، فلذلك ينبغي التورع عنها والامتناع من قبولها. كان في آخر السنة الدراسية. إيه، ولو كان في آخر السنة الدراسية، الإنسان الذي يحب التورع ويحب السلامة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وليست مغنية لك ولا نافعة. ثم ماذا عاد إذا أعطاك قلم أو ساعة أو نحو ذلك؟ قل له جزاك الله خير وبارك الله فيك وزادك الله حرصا وعلما، وهديتك مقبولة لكنها موفورة ولا تقبلها. السلام عليكم. سؤال يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل في ما أجيب به النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يدل على أن أهل البدع لا يريدون حوض النبي صلى الله، لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل البدع المكفرة نعم، لكن الكلام على أناس ارتدوا عن دينهم بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تقرؤون بالتاريخ بالسيرة أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام ارتجت الجزيرة، ارتجت ارتجاج عظيم، وحصل من الناس من ارتد، ومنهم من امتنع من دفع الزكاة فقط، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين ومانع الزكاة، فمن بقي على ردته ينطبق عليها الحديث، ومن رجع إلى دينه وثبت حتى مات هذا إن شاء الله يرجى له خير. يقول السائل: ما المراد بالمكس؟ المكس نعم، ظاهر ما أدري والله، تعني الجمارك وما المكوس، الظاهر مثل وراء حديث المكاسين، فهي الظاهر على طريقة الجمارك، ما أدري والله بطريقة ثبت تمام، لكني الذي أنا سمعت في تفسيرها أنها تعني الجمارك، يسمى العشار. يقول السائل: ما حكم الموظف الذي يأتي، الذي ينصرف قبل انتهاء وقت الدوام ويأتي متأخر للدوام؟ هذا قد خان من في عمله بقدر ما حصل منه من تأخر في البداية وتعجل في النهاية، فهذا عنده خيانة بقدر ما حصل منه، ولا يستحق من الراتب إلا ما استوفى به العمل، فليتق الله الإنسان وليؤدي عمله. هو ما يرضى لو أنه حسم عليه شيء، ماذا منك ما ترضى أن يحسم عليك؟ لماذا أن تحسم العمل؟ تأتي متأخر وتخرج قبل نهاية العمل. والله مدير الحلية جزاه الله خير، ما يرد أحد ولا يقول شيء، خل مديرك ينفعك يوم القيامة، خله يدافع عنك، مادام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أملك لك شيء قد بلغتك، ما ينفعك مديرك الحليل، طيب المدير جدا، ما يغلق الدفتر ولا يحاسب أحد اللي يجي يجي ولا ما يجي، حبيب حنا وياه متفاهمين طيب، لكن هذا ينجيك عند الله، ما ينفعك مديرك ولا يدفع عن نفسه، هو سيتحمل ذنب الخيانة لأنه ما ألزمك بالعمل ولم يبلغ عنك وأنت تتحمل خيانتك، فالكل منكم سيأثم، فليتق الله الإنسان. ولذا نسمع يقول والله الرواتب ما فيها بركة، صحيح ما فيها بركة، ليش؟ لأنك ما تأدي العمل على وجهه الصحيح. جرب اعمل عملا صحيح كامل، لا تماطل بالمراجعين ولا تنتقل من مكتب إلى مكتب ولا تشتغل بالجوال وقراءة الصحف وتترك المراجعين والمعاملات التي عندك، ولا تأتي متأخر وتخرج متقدم. حافظ على عملك وانظر هل يبارك الله لك أم لا. البركة تنزع عقوبة لك، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم عقوبة، وإلا لو تؤدي العمل على وجه صحيح بارك الله لك في مالك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ جزءا من القرآن مكتوبا على ورقة على غير طهارة؟ إذا لم يكن مصحف، ولكن على كل حال من باب التورع والمحافظة على السنة، ما دام أنه مصحفا يعني جزءا كامل مكتوب كأنه صحيفة من المصحف، فالأولى لك أنك لا تقرأه إلا على طهارة. أما لو كان في كتاب آيات تقرأ تفسير وتقرأ الآيات، هذا لا بأس به كما ذكر رحمه الله. يقول السائل: أخذته هدية من شركة في بلدنا بعد انتهاء العمل، مع أني أصررت على ألا أخذه، وقيل لي هذه هدية للشكر فأخذتها، قل هل علي شيء؟ بعد نهاية العمل. نعم، إذا كان بعد نهاية العمل فهذه جائزة من الشركة، لأنهم عرفوا أنك قد يعني أتقنت عملك واجتهدت ولم يحصل منك تقصير، فهذه مكافأة لك، ما دام أنه بعد نهاية العمل الشركة نفسها هي التي كرمتك بهذا، هذه إن شاء الله لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.